سورة التوبة مدنية. مدنية. يقول الله تعالى: براءة من الله يعني تبرع وتباعد واصل من الله عز وجل. تبرع وتباعد. عاهدتم فنقضوا العهد، أي من المشركين، أربعة أشهر، أولها عاشر ذي الحجة. عاشر ذي الحجة، سيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، يعني غير فائتين من عذابه بالهرب. إحنا هنراعي هنا بس يعني إيه يصل المعاني الصعبة، لكن لو حضرتك عايز بقى تربط ولي عشرة من ذي الحجة هترجع للميسر أو السعدي، يعني لو تناولنا الأربعة أرباع باللي أنا عايز أقوله يعني. آه، لو إحنا تناولنا الأربعة أرباع أو ربع بالمناقشة أو الدراسة حتى على مستوى الميسر محتاجين له ساعة. آه، فانا ما عنديش مانع، بس انا عايز اخفف عليك بس. فسيحوا في الارض اربعه اشهر اولها عاشر ذي الحجه. اول الايه الثانيه. فسيحوا في الارض اربعه اشهر. نعم. الاربعه اشهر اللي هم ايه؟ اولها عاشر ذي الحجه. تمام؟ من اول ما احنا ليه بقى والسبب وكده. معلش دي لا دي انا مش مستحضر دلوقتي. طيب ماشي. ممكن نفتح الميسر بقى والسعدي. السعدي يسعفنا، السعدي هيبقى فيه المعنى اوضح. ايه طب اخلص دول ونرجع للحسن. براءة من الله، تبرع وتباعد واصل من الله. عاهدتم يعني فنقضوا العهد. أربعة أشهر أولها عاشر ذي الحجة. واعلموا أنكم غير معجز الله، يعني غير فائتين من عذابه بالهرب. وأذان إعلام وإذان، فالأذان هو الإعلام. يوم الحج الأكبر يعني يوم النحر سنة تسع. يوم الحج الأكبر سنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حجة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ورسوله أي بريء أيضا من المشركين، أن الله بريء من المشركين ورسوله أيضا بريء من المشركين. اللغة بتاعت الأعراب المشهورة مع سيدنا عمر. ثم لم ينقصوكم، يعني لم ينقضوا عهدكم بل وفوا به، من المشركين يعني. ولم يظاهروا يعني ولم يعاونوا. فإذا انسلخ الأشهر. فالتاني أتم وليهم عهدهم بقى. نعم. نعم. لأن أنت يعني لأن ربنا بيحب المنتقم. أتم وليهم عهدهم. نعم. حتى مع الكفار. أيوة مع الكفار. نعم. لأن شوف إلا الذين عهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم. أتموا إليهم عهدهم. أتموا العهد. هذا مقتضى العدل. انسلخ الأشهر، انقضت أشهر العهد الأربعة. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم، أي احبسوهم، فالحصر والحبس تضيق عليهم أو ضيقوا عليهم وامنعوهم من التصرف في البلاد. واقعدوا لهم كل مرصد، أي كل طريق وممر ومرقب. استجارك بعد انسلاخ أشهر العهد فأجله حتى. فما استقاموا لكم، أي فما أقاموا على العهد معكم، فاستقيموا لهم كيف وإن يظهروا عليكم، أي يظفروا بكم، يفوزوا بكم يعني. يظهروا عليكم يظفروا بكم. لا يرقبوا، أي لا يراعوا، إلا رحما وقرابة أو حلفا وعهدا. الإل معناه الرحم والقرابة أو الحلف والعهد، يعني لا يراعون عهدا ولا رحما ولا قرابة ولا ذمة. الذمة هي العهد أو الأمان والضمان. إذن فالإل والذمة يشتركون في معنى واحد وهو العهد. والذمة تطلق على العهد أو الأمان والضمان في ذمتك. نعم. أما الإل فهو الرحم والقرابة أو العهد أيضا، بينهما اشتراك في المعنى. نكثوا أيمانهم، يعني نقضوا عهودهم المؤكدة بالأيمان. غيظ قلوبهم يعني غضبها ووجدها الشديد. وليجة بطانة وأصحاب سر وأولياء. الوليجة البطانة يعني حبطت أعمالهم بطلت وذهبت أجورها لكفرهم. هبوط العمل إبطاله وضياع أجره بسبب الكفر. أجعلتم سقاية الحاج أي سقي الحجيج الماء. إن استحبوا الكفر على الإيمان أي اختاروه وأقاموا عليه. لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى آخر الآية. وأموال اقترفتموها يعني اكتسبتموها. وتجارة تخشون كسادها أي بوارها بفوات أيام المواسم. هتلاقي ده بتاع الإخوان. فتربصوا أي فانتظروا. تربص والانتظار. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت أي مع رحبها وسعتها. ثم أنزل الله سكينته أي طمأنينته أو رحمته وأمنه سبحانه. إنما المشركون نجس أي شيء قذر أو خبيث لفساد بواطنهم. وليس المراد بالنجاسة الحسية، المراد بالنجاسة المعنوية وهي خبث الاعتقاد عياذ بالله. وإن خفتم عيلة فقرا وفاقة بانقطاع تجارتهم عنكم. خفتم عيلة، العيلة الفقر والحاجة، حتى يعطوا الجزية الخراج المقدر على رؤوسهم عن يد أي عن انقياد أو عن قهر وقوة. وهم صاغرون منقادون أذلاء لحكم الإسلام. يضاهئون أي يشابهون في الكفر والشناعة. أن يؤفكون يعني كيف يصرفون عن الحق بعد سطوعه. اتخذوا أحبارهم، الأحبار هم علماء اليهود. والرهبان متنسك النصارى الذين اخترعوا الرهبانية. ورهبانية اللي بتدعوها ما كتبناها عليهم. أربابا أي أطاعوهم كما يطاع الرب سبحانه وتعالى. ليظهره على الدين كله أي ليعليه. فاللهم أعزنا بالإسلام يا رب.